بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الواحد بعد 80 من ليلة السبت السادس من شهر شعبان 1423 هجرية، ونحمده تعالى أن بلغنا وإياكم شهر شعبان، ونسأله سبحانه أن يبلغنا بفضله شهر رمضان، وأن يعيننا فيه جميعا على حسن الصيام وطيب القيام. وهي ليلة السبت التي توافق أيضا 12 من شهر أكتوبر 2002 ميلادي. وهذا هو اللقاء في أحكام الأسرة 18، واللقاء الخامس أيضا في باب الطلاق. وإن شاء الله تعالى نختتم بهذا اللقاء باب الطلاق. وكنا قد توسعنا في اللقاء السابق قبل الجمعة الماضية التي اعتذرت عن عدم الحضور فيها، فتحدثنا باستفاضة عن الطلاق الحار وما ذلك الفقراء فيه، وانتهينا إلى الرأي الراجح وهو حرمة هذا الطلاق وإثم الزوج فيه ووقوع هذا الطلاق واحتسابه على الزوج، بيد أن الحيض الذي وقع فيه هذا الطلاق لا يعتد، يعني لا يحتسب من عدد الحيضات الثلاث. في لقاء ليلة أحباب نتحدث عن الطلاق بالثلاث، والطلاق المعلق، ومن حرم زوجته على نفسه، وكذلك الحلف بالطلاق. هي أمور أيضا خلافية اختلف فيها الفقهاء كما سنرى، لن نتوسع في سرد هذه الخلافات وفي أدلة الفقهاء كما حصل في اللقاء السابق، لكن نستعرض مذاهبهم وأقوالهم، ونأتي إلى الرأي الراجح الذي أخذ به يعني على الأقل قانون المحاكم الشرعية في يعني مصر، حتى نكون على بينة من هذه الأمور. فنبدأ بالأمر الأول وهو الطلاق بالثلاث. أولا، بين يدي هذا الأمر حدد ربنا سبحانه وتعالى الطلاق الذي جعله بيد الأزواج في ثلاث تطليقات، وذلك قوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قوله سبحانه بعدها فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فكان هذا العدد يعني ثلاث تطليقات تحديدا لما كان مشاعا في الجاهلية مفتوحا بدون عدد، كان يستطيع الرجل هناك أن يطلق أي عدد مشاع، ويستطيع أن يجعلها كالمعلقة، لا هي مطلقة ولا هي متزوجة. فأراد الحكيم العليم أن يحدد الطلقات بثلاث حتى لا يتوسع الرجل فيها أكثر من ذلك، ثم إنه تعالى لم يجعلها طلقة واحدة تنفصل بها عرى النكاح ووثائق الزواج بين الاثنين الزوج والزوجة، لأن في هذا عسر ومشقة وحرج يقع فيه الناس بمجرد انتهاء العلاقة انتهاء تاما بطلقة واحدة. لكن أراد سبحانه أن يتمهل الزوجان وأن يفكر كل منهما في أمر نفسه مع الآخر بعد الطلقة الأولى التي ينتظر الزوج على زوجته بانتهاء عدتها، ثم إذا أراد أن يرجعها قبل انتهاء العدة فذلك موضوعه الرجعة التي نتحدث عنها إن شاء الله إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم. وإلا بانت منه بيننا صورة ثم يرجعها أي يعيدها إليه بعقد ومهر جديدين. حصلت الطلقة الثانية كذلك يكون هناك فرصة للتروي والتفكر، حتى إذا ما حصلت الثالثة كانت هي البائنة بيننا كبرى، يبقى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهنا الطلاق ثلاث تطليقات متفرقات، طلقة في طهر لم يمسها فيه ينتظر حتى تنتهي العدة، ثم إذا أراد أن يوقع طلقة ثانية أوقعها أيضا في طهر لم يمسها فيه وينتظر حتى تنتهي العدة، وهكذا حتى تأتي الطلقة الثالثة. فماذا لو جمع الرجل هذه التطليقات الثلاث في لفظ واحد؟ يعني قال لزوجته أنت طالق ثلاثة، أو أنت طالق بالثلاث، أو كرر اللفظ فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد، فما الحكم؟ هل تقع التطليقات الثلاث أم تقع تطليقة واحدة؟ هذا هو محل الخلاف في هذه المسألة. كما قلت من استعرض المذاهب إجمالا ولن نستفيض في أدلة كل مذهب، لنبين في النهاية ما عليه العمل في قانون المحاكم الشرعية. هنا مذهب جمهور الفقهاء في هذه المسألة، أي من أوقع الطلاق ثلاثة على زوجته سواء تلفظ بلفظ واحد أي أنت طالق بالثلاث كما يحصل لكثير من الناس طالق بالثلاثة، ويعني قد ينضم إليه كما هو معروف في عادات الألياف خاصة أو في بعض الناس أو عند بعض الناس في المدن يقول لها طالق بالثلاثة مالك وشافعي وأبو حنيفة، يعني على ثلاث مذاهب. وقلنا لم يأتي بمذهب الحنابلة لأن الحنابلة مذهبهم الرسمي الآن في السعودية، إنما هنا يدرس الطلاب في المعاهد الأزهرية بدءا من الثانوية الأزهرية الآن وانتهاء بالكلية يدرسون المذاهب الثلاثة اللي هم المالكية والشافعية والحنفية. فهو يقول طالب بالثلاث مالك وشافعي وأبو حنيفة، يعني على المذاهب الثلاثة. طب أهي المذاهب الثلاث ومعها المذهب الرابع اللي هو مذهب الحنابلة، جمهور الحنابلة وفقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومنهم مذهب الظاهرية أيضا، قال في هذه الحالة أن الطلاق بلفظ واحد يعني طالق ثلاثا أو طالق بالثلاث يقع ثلاثا، يقع إن حسب عليه ثلاث مرات، وتبين منه أي من الزوج، تبين الزوجة بينونة كبرى، وتكون معصية، معصية لأنه تعجل الأمر ولم يتروى فيه ولم يطلق طلاق السنة بأن تكون ثلاث تطليقات متفرقات، بل أوقعها جملة واحدة فهي معصية لمخالفته لسنة الطلاق التي تحدثنا عنها من قبل. أما إذا قال في مجلس واحد لماذا بالجمهور لو أوقعها كلمة واحدة أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا أو أشار بيده وقال أنت طالق يشاور بالأصابع الثلاثة مشيرا إلى إنها طالق بالثلاثة، عند الجمهور يقع ثلاثة وتبين منه وتكون بالنسبة له معصية وإثم. لكن لو قال لها في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فننظر قال ذلك لزوجته لم يدخل بها بعد أم لزوجة دخل بها؟ إن كانت زوجة غير مدخول بها، زوجة لم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها، يبقى لما قال لها أنت طالق، مجرد ما قال أنت طالق وقع طلاقها، ثم صارت بائنة بينونة صغرى. فلما جاءت الكلمة الثانية أنت طالق، أنت طالق لم تصادف إيه من الأركان؟ لم تصادف المحل، المحل اللي هو الزوجة. يبقى الزوجة الآن بائنة، مجرد ما قلت لها أنت طالق بانت بينونة صغرى، فالثانية والثالثة أصبحت لغو من الكلام، يبقى لا يقع عليها الطلقة الثانية ولا الطلقة الثالثة. ليه؟ لأنها غير مدخول بها وليس عليها عدة. واضح يا أحباب؟ يبقى هذا في غير المدخول بها تقع طلقة واحدة. طب واللي داخل بها المدخول بها لما قال لها أنت طالق وقع الطلاق وصارت زوجة رجعية، من حقه أن يراجع، فقال لها أنت طالق، يبقى وقع الزواج الطلاق على زوجة، نعم في حكم الزوجة ما زالت رجعية، يبقى انحسبت الثانية، قال الثالثة حسبت الثالثة. يبقى أدي الفرق، الفرق في أنه لو جمع التطبيقات الثلاث مرة واحدة سواء كلمة تقول بيها أو غير ما تقول بيها لأنها كلمة واحدة، يبقى بالت بينونة كبرى، مدخول بيها أو غير مدخول بيها. إنما لو فرق الكلمات الثلاث أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يبقى في هذه الحالة ينظر إن كانت زوجة غير مدخول بيها وقع الطلاق في المرة الأولى وبانت بينونة صغرى ولا يلحق الطلاق الثاني ولا الثالث. أما إذا كانت مدخول بيها فهي زوجة صارت رجعية، حكم الزوج في حكم الزوجة، يبقى الحق الثاني والثالث. هذا هو مذهب جمهور الفقهاء. لكن لو أراد، لو قال أردت بالثانية والثالثة التأكيد، التأكيد على إيه؟ على الطلقة الأولى. إذا أراد بالتطليقة الثانية والثالثة، قال الأولى أنت طالق، أراد أن يؤكد الطلاق فقال أنت طالق، أراد أن يؤكده مرة ثالثة أنت طالق، يبقى أراد نيته بالتأكيد، يبقى وقع الطلاق مرة واحدة لأن الثانية والثالثة بتؤكد الأولى. هذا هو مذهب جمهور الفقهاء. المذهب الثاني للزيدية، قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن تيمية وابن القيم، معانا برضو ابن تيمية وابن القيم وبعض الظاهرية، لأن مذهب الظاهرية في هذه المسألة مع مذهب جمهور الفقهاء. وأذكركم بمسألة طلاق الحائض، أن مذهب الظاهرية مع ابن تيمية وابن القيم في عدم وقوع الطلاق البدعي، إنما هنا مذهب الظاهرية مع الجمهور. قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن تيمية وابن القيم قالوا تقع طلقة واحدة سواء وقعت الثلاث بلفظ واحد أو تكرر اللفظ، يعني سواء قال لزوجته أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق بالثلاث أو كرر اللفظ فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقع الطلاق مرة واحدة. وهناك قول عن الشيعة الإمامية إنه لا يقع بهذا الطلاق شيء، هذا مخالف طبعا للجمهور بالكامل ومخالف للمذهب الثاني، قياسا على قولهم في عدم وقوع الطلاق البدعي عامة والطلاق في الحيض خاصة. الشيعة الإمامية يقولون إن الطلاق البدعي لا يقع، وده طلاق بدعي، بدعي ليه؟ لأنه مخالف للسنة، والسنة أن تكون طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه وينتصر عليها حتى تنتهي العدة إلى آخر هذه الشروط. فهو لو أوقعها ثلاثة عند الشيعة الإمامية لا يقع، لكن هنا بقى عندنا المذهبين الرئيسيين، مذهب الجمهور ومعهم الظاهرية إنه يقع ثلاثة، مذهب بعض الظاهرية والزيدية وابن تيمية وابن القيم إنه يقع مرة واحدة. دون استعراض للأدلة نشير إلى حديث الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا الصهباء أحد الصحابة قال لابن عباس أتعلم إنما كان في الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت في الثلاث ثلاث تطليقات تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر. ثلاثا يعني ثلاث سنين من إمارة عمر، لأنه ده أمير المؤمنين. قال ابن عباس نعم، يعني كانت الثلاث تجعل واحدة، ده حديث في صحيح مسلم. وقال عمر بن الخطاب بعدها، بعد هذه المدة من إمارته: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات. أنات يعني تروي ومهلة. تستعجل ليه؟ تأتي بالثلاثة مرة واحدة ليه؟ ما انت عندك الأولى وفكر، وعندك الثانية وفكر، والثالثة تبقى تكفي. فلو أمضيناه عليهم، ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب، فأمضاه عليهم. أمضاه عليهم يعني إيه؟ يعني أوقع الثلاث ثلاثا. ومن هنا جاء خلاف الإيه؟ الفقهاء في هذه المسألة. الجمهور أخذ برأي سيدنا عمر الأخير لأن الناس تعجلوا في هذا الأمر، وابن تيمية وابن القيم وبعض الظاهرية أخذوا بما كان عليه الأمر في صدر الإسلام في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة سيدنا أبو بكر وفي السنوات الثلاث الأولى من إمارة سيدنا عمر. وسيدنا عبد الله بن عباس له قولان في المسألة، في هذه المسألة الوقوع طلاق ثلاث، أحدهما أحد المسألتين وقوع الطلاق بلفظ الثلاث يقع، وعليه أكثر الروايات عنه يبقى يقع ثلاثا، والرواية الأخرى عدم وقوعه ثلاثا بل يقع مرة واحدة أو طلقة واحدة، وهي رواية عكرمة عنه وهي الرواية الصحيحة. الترجيح بقى بين هذين المذهبين، نترك مذهب الشيعة الإمامية في عدم الوقوع وننظر إلى مذهب الجمهور ومذهب بعض الظاهرية وابن تيمية وابن القيم. الراجح في المسألة هو مذهب الجمهور، ده الراجح من حيث الأدلة والمناقشات والردود. لكن مع هذا الراجح أخذ القانون رقم 25 لسنة 29 وعدل عن مذهب الجمهور وعن مذهب الحنفية الذي كان معمولا به قبل صدور القانون، يعني من إيقاع التطليقات الثلاث ثلاثا تقع ثلاثا، وأخذ بمذهب من يقول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية. وبالتالي نصت المادة الثالثة من هذا القانون 25 سنة 29 على هذا: الطلاق المقترن، الطلاق المقترن بعدد لفظا، لفظا يعني قال أنت طالق ثلاثة، أو إشارة قال أنت طالق وشاور بديه ثلاثة، يبقى هذا إشارة لا يقع به إلا طلقة واحدة. ومسألة طلقة واحدة رجعية، هتبقى الرجعية لمين؟ للمدخول به، إنما غير المدخول بها هتبقى طلقة إيه؟ بائنة بينهن أصلا. وبالتالي لا مانع من اعتماد ذلك الحكم، مع انه يعني واخذ بالرأي المرجوح. لماذا؟ لأن البعض قد يتساءل لماذا هناك أخذنا برأي الراجح في إيقاع الطلاق في الحيض وما أخذناش برأي ابن تيمية وابن القيم؟ لأن هناك وجدنا نصوصا صريحة عن سيدنا عبد الله بن عمر صاحب القضية أنها حسبت عليه تطليقة، فلا نستطيع أن نقول إن إحنا ما نحسبهاش، فحسب التطليقة. إنما هنا وجدنا أيضا نصوص أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة سيدنا أبي بكر وصدر خلافة أو إمارة سيدنا عمر كان الطلاق بالثلاث يقع طلقة واحدة. فإحنا بنعود لهذا، لا مانع من اعتماده والإفتاء به تيسيرا على الناس وصونا للرابطة الزوجية وحماية لمصلحة الأولاد، خصوصا إيه؟ في وقت قل فيه الورع، الورع قليل والاحتياط للدين قليل، وتهاون الناس في التلفظ بلفظ الطلاق وبصيغة الطلاق ثلاثا، الناس تهونوا في هذا الأمر وبالتالي لما ناخذ الان بما كان عليه الحكم في صدر الاسلام ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافه ابي بكر واماره سيدنا عمر 3 سنين الاولى، يبقى هذا هو الراي الذي اخذ به القانون ونعتبره. لان الناس النهارده تهاونوا كما قلنا في هذا الامر وقل الورع، والذي يطلق غالبا غالبا لا يقول انت خالد مره واحده ويسكت، بل كما قلنا يتلفظ بالثلاث، بل يضيف شافعي ومالكي وابو حنيفه وغيره. يبقى الاخذ بهذا القول اي بان الطلاق ثلاثه سواء كان باللفظ واحد او بالاشاره او بالتكرار اللفظ انت طالق طالق طالق او انت طالق انت طالق انت طالق، تقع به طلقه واحد. ناتي وضحت هذه المساله وده نص عليه القانون، والطلاق في الحيض لم ينص القانون على شيء للان، لم ينص القانون على شيء في هذا الامر، لانه برضه اللي بيصيغوا المواد القانونيه هم في الاصل فقهاء شرعيون يصيغوا هذه المواد. فلما نظروا في مساله الطلاق في الحيض لم يجدوا مسولا ولا مبررا للعمل بمذهب ابن تيميه وابن القيم والظهري، والا لو رجح لديهم هذا القول لصاغوا ماده تنص على هذا الامر، على ان الطلاق في الحيض لا يقع. اما وان ذلك لم يحدث فدل ذلك على رجاحه وقوه مذهب الجمهور في مساله الطلاق في الحيض. اذا انتهينا من مساله الطلاق بالثلاث، سواء قالها بلفظ واحد او بالفاظ ثلاث او بالاشاره، لا يقع به الا طلقه واحده. ينظر قبل الزواج قبل الدخول يبقى طلقه بائنه بينونه صغرى، بعد الدخول تبقى طلقه رجعيه، وقد تكون مكمله، يعني ربما لما تدخل بها وقع منه طلقتين قبل ذلك، وكذلك التي لم يدخل بها. لو وقع طلقتين وهذه التطليقه التي جاء فيها لفظ الثلاث هي ثالثه، يبقى بانت بينونه كبرى في الحالتين، يعني سواء كان قبل الدخول او بعد الدخول. الحلف بالطلاق، الاول ايه معنى الحلف؟ احنا خدنا قبل ذلك الايمان. ايه معنى ان واحد بيحلف؟ اما انه بيقصد يقوي عزمه على فعل شيء او ترك شيء. واحد بيشرب دخان والعياذ بالله بناء عليه، فحب يقيد نفسه بعدم شرب الدخان فحلف بالله ما هو شرب الدخان مثلا. زعلان من فلان حلف ما هو مكلم فلان، يبقى حلف على فعل شيء او على ترك شيء. ده الشق الاول من الحلف. وربما يحلف الانسان على ايه؟ على تاكيد قوله، تاكيد ما يخبر به. يعني بيخبر بمساله معينه، او الشاهد بيشهد عند القاضي او غيره فحلفه اليمين. احلف بالله قل والله العظيم اقول الحق. يبقى الغرض من هذا اليمين هل هو يقصد فعل شيء ولا ترك شيء؟ لا يقصد، ده هو بيحلف انه شاف فلان بيضرب علان، او راى فلان بيدي لفلان المبلغ اللي عليه، او فلان قال لزوجته انت كذا. يبقى هذه الغرض من اليمين او الحلف. يبقى القصد من اليمين احد شيئين، اما العزم والنيه وتقويه هذا العزم والنيه على فعل شيء او عدم فعل شيء، هذا هو الامر الاول. الامر الثاني الحلف للتصديق على خبر ما، ان انا شفت كذا او عملت كذا او ما عملتش كذا، يبقى بيحلف على هذا الايه؟ الامر. كما في الحديث الشريف لو يعطى الناس بدعواهم، كل واحد يدعي دعوه كان القاضي ياخذ بيها، لادعى اناس دماء اناس واموالهم، كل واحد تروح له شيء او يسرق منه شيء او يحصل له قتيل او ما الى ذلك، يدعي على فلان او علان. ولكن البينة على من ادعى، اللي بيدعي يجيب بينة، شهود أو كتابة أو ورق أو غيره. طب ولو ما كانش عنده بينة؟ واليمين على المدعى عليه، أو في رواية اليمين على من أنكر. يبقى هو لما حلف هنا اللي هو المدعى عليه أو المنكر، لماذا يحلف؟ ليبرئ نفسه، عشان يبرئ نفسه من التهمة التي ألصقت به. هنا بقى مثال هذا الكلام ايه؟ هيقول ايه الرجل على لسان الرجل؟ علي طلاق من رايح المشوار. يبقى بيحلف على ايه؟ على ترك شيء، عدم فعل شيء. وعلي طلاق ما انت عامله المساله، وما انت رايحه دار ابوك، وما انت داخله مش عارف فين. كل ده سبقه كلمه علي عشان يبقى على هذا الحالف الطلاق. او حلف على شيء، رجل في السوق ولا غيره ولا سوق البهائم، وعليه الطلاق، وممكن يقول عليها الطلاق بالثلاثه، واقف علي بكذا، او اشتريتها بكذا، او دافع فيها كذا. يبقى اليمين الاولاني اللي هو على الطلاق من رايح او من رايحه، يبقى ده على فعل او على ترك شيء. اليمين الثاني على الطلاق شريها بكذا او واقف عليها بكذا، ده تصديق للايه؟ للخبر. ايضا اختلف الفقهاء في هذه المساله ثلاث مذاهب. ايضا المذهب الاولاني جمهور الفقهاء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة نقدمهم دائما، وقوع الطلاق إذا حلف في يمينه. إذا وقع يمينه يبقى يقع الطلاق، لأن معنى قوله علي الطلاق معناها إيه؟ علي، لما أقول لك علي من إذنك يبقى يلزمني، أنا مقرة، يبقى علي الطلاق يعني يلزمني الطلاق إن حصل كذا، فيقع عند حصول الشيء المعلق عليه. عليها الطلاق من داخل دار فلان، يبقى لو دخلها يقع الطلاق. عليها الطلاق من راح دار ابوك، يبقى راح دار ابوها يبقى يقع الطلاق. عليها الطلاق انا شاريها ب 100 وهو شاريها ب 70، يقع الطلاق، لانه حلف في اليمين. وسواء بقى كان قاصد بهذا الحلف، الحلف بالطلاق، فعل شيء او ترك شيء او تاكيد خبر، هذا هو مذهب الجمهور بوقوع الطلاق. الظاهريه والشيعه الاماميه قال اليمين بالطلاق لا يقع اصلا، يعني عكس الجمهور تماما، سواء كان على وجه اليمين، سواء اوقعه على وجه اليمين وهو ما قصد به الحلف على فعل شيء او ترك شيء، او لم يكن على وجه اليمين، يعني القصد منه تاكيد الخبر، وفي هذه الحاله يكون طلاق طلاق معلق، وهياتي حكم الطلاق المعلق. المهم ان الظاهريه والشيعه الاماميه قالوا ايه؟ لا يقع به شيء. الراي الثالث لابن تيميه وابن القيم قال بالتفصيل، فصل، قالوا ايه بالتفصيل؟ ان كان التعليق اللي هو الحلف بالطلاق ده قسميا، يعني قصد به القسم واليمين، ووجد المعلق عليه، لا يقع الطلاق، ويجزيه عند ابن تيميه كفاره يمين. اصل هو حصل منه من الجهل، بدل ما يحلف بالله، ده الحلف بالله اسهل من الحلف بالطلاق، اسهل، لانه لو حلف بالله على فعل شيء او ترك شيء، سبق الحديث من حلف على يمين فراى خيرا منها فلياتي بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه، او فليكفر عن يمينه ثم لياتي الذي هو خير، يبقى في كفاره يمين. انما الحلف بالطلاق لا يوقعنا في، يوقعنا في مشكله الخلاف الفقهي اللي حاصل. فهنا الجماعه دول قالوا من قصد به اليمين، إن قصد به اليمين يبقى لا يقع الطلاق. طب يا ابن القيم، شيخ ابن القيم تلميذ ابن تيمية، عند ابن تيمية قال يبقى عليك كفارة يمين، لأنه هو قصد بهذا الحلف علي الطلاق، قصد به اليمين يبقى عليك كفارة يمين، لا يقع الطلاق. وعند ابن القيم لا كفارة لليمين، يعني يستغفر ربه خلاص. يبقى هما كده وافقوا مين؟ في عدم الوقوع. وافقوا المذهب الظاهرية والشيعة الإمامية. أما إن كان التعليق شرطيا أو على غير وجه اليمين، ف فيقع الطلاق عند حصول الشخص. يعني ما كانش قاصد اليمين، لكن يقصد تعليق الطلاق على الشرط، يبقى يقع عند حصول هذا الشرط. ولذلك جاء في المذكرة الإضاحية برضو للقانون 25 لسنة 29 رأي متقدمي الحنفية وبعض متأخريهم إلغاء اليمين بالطلاق، وهذا موافق لرأي الإمام علي رضي الله عنه وشريح القاضي وداود الظاهري وأصحابه وطائفة من المالكية والشافعية مع ابن تيمية وابن القيم. يبقى جاءت المادة الثانية من هذا القانون، لا يقع الطلاق غير المنجز. هتقولوا ايه هو المنجز؟ هيأتي الطلاق المنجز اللي هو الايه؟ المنجز يعني الواقع الآن، إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه. لا يقع الطلاق غير المنجز، يبقى المنجز اللي هو يقع الآن، يبقى هذا طلاق معلق إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، يبقى لا يقع هذا اليمين. يبقى كلمة قصد به، يبقى النية، يبقى يرجع لمسألة الايه؟ النية. ولذلك ينوى من حلف بالطلاق نقول له نيتك ايه؟ ولما بنسأل عشان تبقى متعلقة رقبته، عشان احنا قلنا قبل ذلك ان هو يجي يقول ايه علقة بقى تعالى اطلع منها سالم، لا يبقى متعلقة رقبتك انت، يبقى انت قاصد اليمين، يعني انت بتحلف قاصد اليمين، يعني قاصد يمين، يبقى اذا عليك كفارة يمين، لا يقع الطلاق عليك كفارة يمين. لا ده انا قاصد انها لو عملت هذا الشيء او انا عملت هذا الشيء يقع الطلاق، يبقى اذا يقع الطلاق في هذه الحاله. ولذلك ناتي للمساله الثالثة اللي هي الطلاق المعلق. المعلق ده معناها منجز، الطلاق اما منجز يعني معجل الان، او انه مضاف للمستقبل، او معلق على فعل شيء. المنجز يبقى يقصد به ايقاع الطلاق فورا، ليس مضافا للمستقبل. يبقى هيقول لزوجته ايه؟ انت طالق، انت مطلقه، انا طلقتك. يبقى كل هذا يقع به الطلاق بلا خلاف بين الفقهاء بمجرد التلفظ به، طبعا مع مراعاه الشروط والاركان، الاركان الاربعه اللي تحدثنا عنها قبل. المضاف يبقى مضاف للمستقبل، اول رمضان، اول ما يجي رمضان تكوني طالق، ده اسمه مضاف لزمن المستقبل. اول ما يجي فلان من السفر تكون طالب مثلا، يبقى ده اضافه الى زمن المستقبل. يبقى ننتظر مجيء الزمن، ان جاء الزمن وهي زوجته يبقى يقع الطلاق. وهو ساعة ما قال هذا الكلام اللي هو الطلاق المضاف الى هذا الزمن كان زوجا له، علشان يبقى اركان الاهل والمحل تحققت، يبقى يقع الطلاق في الزمن الايه؟ المستقبل. يمكن بقولها لو جه رمضان او لو جه العيد او الواد جه في السفر تكوني طالق، وعلى ما جه رمضان او العيد كانت هي ماتت او هو مات، يبقى في هذه الحاله لا يقع الطلاق. الطلاق المعلق بقى ما رتب وقوعه على حصول امر في المستقبل باداه من ادوات الشرط، إن أو إذا، إن دخلت الضابط، إذا رحت السوق، إذا وقفت في البلكونة وشعرك عريان مثلا، يبقى دي كلها طلاق معلق على فعل شيء ما. يبقى هذا الطلاق، أو ممكن يكلم على نفسه، إن أنا دخلت ضاب فلان أو كلمت علان تكون زوجتي طالق. يبقى ممكن يكون التعليق موجه بالنسبة للزوجة إن رحت أو إذا دخلت، وممكن يكون بالنسبة لنفسه إذا أنا فعلت كذا يبقى تكون زوجتي طالق. يبقى هذا الطلاق المعلق في معنى اليمين ممكن يقصد به معنى اليمين، معناه يعني ككناية من كنايات الطلاق، مع أنه قال باللفظ إن دخلت دار أو وقفت في البلكونة مثلا تكوني طالق، لكن يقصد من هذا إيه؟ اليمين، كأنه حلف عليها والله ما توقفي في البلكونة. يبقى في الحلال لو وقفت، وهو يقصد اليمين وحملها على عدم الوقوف يبقى لا يقع الطلاق. لكن لو يقصد الشيء المعلق عليه يبقى لم يقصد الحمل على فعل شيء، يبقى قصد ايه؟ انها ما تؤثر، مش اليمين، بل قصد المعلق زي المعلق على صفة. صفة يعني بتقول له طلقني، فقال لها لو أبرأتيني، ابريني من المعفر ومن القينة ومنه ومنه، لو أبرأتيني نبقى ايه؟ أطلقك. فقالت، يبقى خلي بالك هو قال لها ايه؟ ان أبرأتيني فأنت طالق. فقالت له ايه؟ أبرأتك. يبقى يقع الطلاق على طول. يبقى ما نستناش ان هو يقول لها انا هطلقك اهو، لانه علق الطلاق على صفة. الصفة ان أبرأتيني، ان جبت القايمة وقطعتيها قدامي تبقى انت طالق. جابت القايمة وقالت قال اللي بيربطني بيك، قال القايمة، وجت مقطعه القايمة، تبقى وقع الايه؟ وقع الطلاق. الفقهاء برضو اختلفوا في هذا الطلاق المعلق على ثلاث مذاهب. الجمهور من الفقهاء والمذاهب الأربعة، الطلاق معلق بنوعيه، سواء كان قصد به اليمين أو قصد به تعليقه على صفة واقع. ساعة ما يقع هذا الأمر دخلت الضارة في البلكونة، سواء هو ناوي يمين أو غيره، يقع الطلاق. وابن حزم قال الطلاق المعلق بنوعيه لا يقع به شيء. ابن تيمية وابن القيم برضو فصلوا في المسألة، وبالتالي قالوا انه اذا قصد يمين في الطلاق المعلق يبقى نقول له ده يمين وتكفر عنه، واذا قصد حصول هذا الطلاق يبقى يقع الطلاق. منشا الخلاف هنا، الخلاف حصل ليه؟ لانه لا يوجد نص صحيح صريح في السنة على وقوع الطلاق في هذه الحالة او عدم وقوع الطلاق، لكن احنا فصلنا هناك في طلاق الحائض لوجود النصوص في هذا. وبالتالي المادة القانونية بقى قالت ايه؟ لا يقع الطلاق غير المنجز. يبقى غير المنجز اللي هو ايه؟ الطلاق. غير المنجز، يبقى المنجز اللي هو واقع الان، غير المنجز اللي هو المعلق. اذا قصد به الحمل، قصد برضو هذه النية، الحمل على فعل شيء او تركه لا غيره. اما اذا قصد به وقوعه عند وقوع المعلق عليه فيقع الطلاق. ولذلك بنيجي دايما لما يجي واحد يسال يقول هات امراته وتكون طالق لو رحت ضربوك او خرجت بدون اذني، نقول له ينوى الزوج، يعني نساله عن نيته. نيته ان كان قصده اليمين ولم يحصل الطلاق يبقى يكفر عن يمينه وتغلظ عليه الكفاره كما سياتي، والا ان لم يقصد اليمين بل قصد حصول هذا الشيء مجرد ذهابها لبيت ابوها او طلوعها في البلكونه او ذهابها للسوق بدون اذنه، يبقى يقع الزوج، يقع الطلاق، يقع الطلاق. المساله الاخيره هي تحريم الزوجه. يبقى تقريبا في الحلف بالطلاق وفي يمين الطلاق الاثنين قريبين من بعض. يعني القانون اتى بايه؟ بأنه في الحالة بالطلاق وفي الطلاق المعلق إذا كان المقصود هو الحلف لا يقصد طلاقا ولا رغبة له في إيقاع الطلاق، زي ما نقول يهدد أو يخوف، يبقى في هذه لأنه عشان تفعل أو لا تفعل يبقى لا يقع الطلاق عليك كفارة يمين. وإلا إن كان قصده الطلاق عند حصول الشيء المعلق عليه او ما حلف عليه يبقى يقع هذا الطلاق. يبقى الاثنين دول في رقبة مين؟ الزوج اللي حلف او قال الطلاق المعلق. النقطة الاخيرة هي تحريم الزوجة. مثلا من قال لزوجته انت علي حرام، فحرومي علي. هنا برضو حالتين، هل هو يريد تحريم عنها يعني كده هي محرومة عليه كزوجة، ولا يريد بهذا اللفظ الطلاق؟ برضه إرادته إيه؟ إرادته بيحرمها على نفسه زي واحد يحرم أكل معين أو شرب معين، ولا يريد بهذا اللفظ الطلاق؟ ننظر لتحريم العين، يعني هو يريد تحريم عين الزوج، أنت محرمة يبقى. ابن القيم ذكر في هذه المسألة عشان تعرفوا المسائل مش سهلة 23 قول للفقهاء في من قال لزوجته أنت علي حرام 23 قولا. أهم هذه الأقوال إيه؟ أنه لغو وباطل لا يترتب عليه شيء سوى التوبة والاستغفار. أنه يقع 3 تطليقات، أنه بحسب نيته إن وقع طلاقا، إن نوى طلاق وقع، وإن نوى 3 يقع 3، وإن نوى 1 يقع 1 بحسب نية الزوج. إن في كفارة زهار، وده اللي رجحه ابن القيم، لكن بشرط أن يضيف أي الزوج لفظ الأم أو الأخت لهذا اللفظ. يعني قال إيه؟ تحرمي علي زي أمي أو أختي. يبقى لو قال تحرمي علي زي أمي وأختي يبقى يقع الظهار، ويبقى فيه كفارة الظهار على ما يأتي في الظهار اللي هي عتق رقبة ما فيش، يبقى صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى لم يستطع، لأنه ما بيصومش رمضان، يبقى إطعام 60 مسكين. القول الخامس إنها، أنا جبت 5 أقوال فقط لأنهم 23، أنها يمين يكفرها فلا تقع لا طلاق ولا ظهار. وهذا ما نرجحه لما في صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس الأضر أيضا رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته، ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأخرج النسائي عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما، جعل امرأته علي حرام، فقال: كذبت كذبت، ليست عليك حراما. ثم تلا هذه الآية أول سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى عليك، قال له بقى عليك أخلص الكفارة عتق رقبة، مع أن كفارة اليمين إيه؟ عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فألزمهم بعتق رقبة. فلو قال رجل بقى الآن هذه اليمين اللي هي قال لزوجته تحرمي علي، إن نوى بها طلاق يقع عليه الطلاق، إنما إن لم ينوي طلاقا نقول له عليك كفارة يمين. إن كانت حالته متأثرة، مفيش عتق رقبة الآن، نقول له إيه؟ حالته متأثرة، عليك كسوة 10 مساكين، علشان دي تبقى دي أوقع شوية لتأديبه وزجره ورده. إنما كان حالته على يعني متوسطة على قد الحال يبقى عليه إطعام 10 مساكين. وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفين الإله الحلي، من نسائه فجعل الحرام حلالا. يعني بعد هذه اليمين جعل الشيء الحرام جعله حلالا، يعني عاد إلى زوجاته وجعلها أو جعل في اليمين كفارة، كفارة اليمين اللي هي يمين الإله، جعل في يمين الإله كفارة وجعل ما حرمه على نفسه حلالا بعد ذلك، يعني استجابة لقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمان. أما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم، يعني أنت حرام علي أو تحرمي علي، قاصد لمعنى اللفظ، يبقى ده اسمه طلاق بالكناية، يبقى يقع الإيه؟ الطلاق. فالعبرة هنا أيضا بإيه؟ بالنية. النية إذا نوى بكلمة تحرمي علي وسكت نوى بها الطلاق يبقى يقع طلاق. قال تحرمي علي زي أمي وأختي يبقى ظهار. تحرمي علي فقط أو أنت علي حرام فقط يبقى يمين يكفرها، يبقى يمين يكفرها. احنا كم بقينا؟ خلاص انتهينا في أحكام الطلاق، مسألة طلاق المريض أو التفويض في الطلاق أو التوكيل في الطلاق، لكن يعني هذه المسائل تبقى يعني لمن يحتاج أكثر تخصصا، ما أراد أن يرجع إليها يرجع لفقه السنة في الجزء الثاني الشيخ السابق، لنكتفي ب5 لقاءات التي مرت في الطلاق، وإن شاء الله إن كانت الأمور بقية نتحدث في اللقاء القادم بإذن الله عن الرجعة، ويعني هعتذر أيضا عن عدم الإجابة على الأسئلة بعد الصلاة والخطاب في موعد. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.